Sizce imam imama Cüveydet imam yutememi İnnemâ yekûnû imamun musâfirun kâsırun cami'an ev kâsırun ve yâti mâ cemâ'a ve yuhammûne ev yuhimmûne fe yâmmuhum fe nâra ahyâna enne yekûn yusalli bi rak'ateyni fîn erba'a ve yekûn imamun kâsırun salâtehu etimmûne أو نحو ذلك. نحو ذلك. هل هذا هو الفعل الصحيح سنة؟ نعم، ويجب عليه أنه إذا أما المقيمين أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. بعد السلام. جايك في الكلام. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. بعد السلام. جايك في الكلام. هكذا روي عن الرسول عليه السلام بسنة ضعف وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بعد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على نص صريح، وإنما هو الفقه والاستنباط، أنه يكون سرا، وذلك ليحقق